الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. براياني برزو خوشويستم ببشتواني الله تعالى امروش درسي كتر لكتابي مقرر في التوحيد دخوانين كلادان راوي هيئي بحوث افتاي دولة اسلام. الله تعالى دولة اسلام سربرسترو شرف منترو عزت منتر بكات. لدرسي الرابر دودا باسي دودانا لا فايوستو نكاني ايمان مانكر امروش ببشتواني الله تعالى چين يسر فاي سيم ركني سيم لركن كان إيمان. الثالث الإيمان بالكتب السماوية واتا ركني سيم بايو ستوني سيم إيمان بون با كتاب آسماني كان كالله تعالى دايب زاندوا بو بيغمبراني برز عليهم الصلاة والسلام. المقصود بالكتب هي الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسوله كأفرمون إيمان هنان بكتاب آسماني كان ما بس تشيا ما بس أويكا إيمان هنان بو كتاباني كالله تعالى داي بزاندو بسر بيغمبراني برز عليهم الصلاة والسلام. والإيمان بها مجمل ومفصل وكتشون دا هاي دوما باسماك إيمان هنان بملائكة وثمان إيمان بشيويكي قشتي بملائكة بمجملي وبشيوي مفصليش كأمش هربا مان شووايا. فالمجمل الإيمان إجمالا بأن الله تعالى قد أنزل كتبا على رسله منها ما ذكرها في كتابه ومنها ما لم يذكره. أفرمي إيماني مجمل بكتب آسمان يكان بكتب كاني الله تعالى كدايب زاندو بسر في غنبراني برز عليهم الصلاة والسلام بشويه قشتي إنسان إيماني بيك براسي الله تعالى دايب زاندو بسر في غنبراني برز كومل كتابك منها ما ذكرها في كتابه. لو كتابنا الله تعالى ناوكان يعني باس كردو ويات كردو على قرآن بيروزا على كتابك يخويدا ومنها ما لم يذكره وتيشيا هيا الله تعالى باسي نكردو يعني ناويني نهيناو. أما بشيبكي قشتي إنساني مسلمان بيعا وإيماني با كتب آسماني كان هبه. والمفصل وإيماني مفصل بكتب آسماني كان ما جاء ذكره من الكتب في الكتاب أو السنة أنه أوحي به إلى رسول بعينه فيجب الإيمان به عينا مثل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى، فهذه المذكورة يجب الإيمان بها على وجه التفصيل المذكور. إيماني مفصليش بكتب آسماني كان بوشيوية كالله تعالى باسي كردوا لقرآن بيروزدا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ياد يعني كردوا لسنة بيروزا كان خويدا كبراستي الله تعالى بوحينا دوتي بويكك لبيغمبران كتابي كي بو ناردوا واجب إما بوشيو إيمان من بيبه إيمان من بيكا قرآن الله تعالى رواني كردوبو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنجيل الله تعالى رواني كردوبو سيدنا عيسى عليه السلام بهمان شيو والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى أو بمشيو بإيمان من هبه أما بيوتري إيماني مفصل بكتب آسمانكا. أما باي سيمي إيمان ستونو باي ركني سيمي إيمان. الرابع باي شوارم الإيمان بالأنبياء والرسل إيمان باوربون ببيغمبران بأنبياء وبرسولكان الله تعالى وذلك بالتصديق الجازم والإقرار أوش بشي بويك زور زور بتأكيد إيمان من بيبي براستي بزاني والإقرار ودانشي بيابنين كأو بيغمبر برزانة بيغمبري الله تعالى بنا بأن الله سبحانه أرسل رسلا مبشرين ومنذرين وبإيمانك جازم من هبك براستي الله تعالى بيغمبراني برزي روانا كردوا بمجدوا كمجدبدن بخلقي وآقاداري شامكانو مجدين بيبدن بموحيدة كان وآقاداري وانشكانو كشريك بو الله تعالى قرارا. والإيمان بهم كذلك مجمل ومفصل وإيمانش باورج بيغمبراني برز عليهم الصلاة والسلام بهمان شعبات دو بشو إيماني مجمل إيماني مفصل بشويكي قشتي وبشويكي تفصيل. فالمجمل الإيمان بجملة الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله إيمانا مجملا أفرمي مجمل أوي كإنسان مسلمان إيماني بشويك قشتي ببيغمبراني برزبة عليه الصلاة والسلام كالله تعالى الروان يعني كردوه. والمفصل وإيمان مفصليش أوي الإيمان بالأنبياء والرسل إيمان هنان ببيغمبراني برز وبرسول برزكاني الله تعالى الذين ذكروا في الكتاب والسنة أو بيغمبر برزاني كيادي أن كراوة ناوكان ينهن راوة لكتابي بيروزي الله تعالى داك قرآني بيروزا ولا سنة باكو بيغردكاني بيغمبر برزو خوشويست ماندا صلى الله عليه وسلم. وذكر شيء من تفاصيل دعوتهم وإيمان مفصل ببيغمبراني برز أو يكاتو هر بيغمبرك لو بيغمبر برزانا هندك لباسي بيامكانو دعوة وبانقوازكان بزاني فيجب الإيمان بهم واجبا إيمان من بيان به وبجميع ما ورد عنهم في القرآن وبهمو أويك لباري بيغمبراني برزواتوا لقرآن بيروزو وصحيح السنة ولا سنة صحكاني رسول الله دا صلى الله عليه وسلم. أما شوارم بايو ستون ركن إيمان بو كإيمان بو بيغمبراني برز عليهم الصلاة والسلام. الخامس ركن ستون باي بينجمي إيمان الإيمان باليوم الآخر إيمان باوربون بالروج دعائي وهو البعث بعد الموت لمحاسبة الخلائق إيمان بون بالروج دعائي چيا إيمان بون با أويك إنسان كان زندو أبنو الله تعالى زندو يعني كاتو دعائي مردن بو ليبرسينوه ليبرسينوه همو مخلوقات بلى إنسو جنو. والإيمان به كذلك مجمل ومفصل وبهمان شوش ركني بينجمي إيمان كبريتية لإيمان بالروجي دعائي إيماني مجمل إيماني مفصل هيا. فالمجمل إيماني مجمل بالروجي دعائي أويك الإيمان بالبعث بعد الموت والوقوف بين يدي الله للحساب والإيمان بالجنة والنار بشيويكي قشتي إيمان بون بالروجي دعائي بوشيويك إنساني مسلمان إيماني هبه بزندوبونو لدعائي مردن وبوستان لبردستي الله تعالى ده للحساب بولي برسينوا. والإيمان بالجنة والنار وباوربون بهشتو بجهنم باوربون بوجودي بهشتو ببوني جهنم. أما إيماني مجمل وإيماني مفصلش الإيمان بالبعث وبما يحصل يوم القيامة من أهوال وأحوال الإيمان بها بالتفصيل كما وردت كالصراط والميزان وتطاير الصحف وقرب الشمس من الخلائق وغير ذلك مما ورد في الكتاب وصحيح السنة. وإيمان المفصل بالروجي دعيبه وشي ويدبه كباور من بزندبونوها به وبويك الرودة دا للروجي قيامته لا لناوچوني زويو آسمان كانوا مردني همو مخلوقاتو وإيمان باور بون بشويك تفصيل بوشويك وارد وبومان وكو إيمان بون بصراط ببردي صراط وإيمان بون بميزان كميزان هي كردوي إنسان كاني بي ميزان أكري وتطاير الصحف وويك همو كتبكانيان بويت بأسمان وبويانيت ترويك أهلي توحيدو إيمان بهشت بي أو بدسي الراسي والقدي يان لدواء ويك جهنم بلدواء وقات دسي يان بدسي شفي بناغ من الله تعالى. وقرب الشمس من الخلائق وإيمان بون بويك خور نزيك أبيته لمخلوقاته زور نزيك أبيته وغير ذلك مما ورد في الكتاب وصحيح السنة وغير أمشك وارد بوا لقرآن في روزو لا سنة كاني رسول الله صلى الله عليه وسلم كبا سندي صحيح قشتون دسمان. وكذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه فإنه داخل ضمن اليوم الآخر وأفرمي لإيمان مفصل بروجي دوائي كإنسان مسلمان إيمانها بعذاب قبر بس زي ناوغور وبخوشيكاني ناوغوريش نعيمي ناوغور فإنه داخل ضمن اليوم الآخر إنك أميش لناوشي آية هل لناو باسي روجي دوائي آية عذاب قبر. فقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة رواه أحمد وابن ماجة بسند حسن. أفرمي ثابت بوبو من قشود دسمان لإمام عثمان رضي الله عنه كبراسي رسول الله فرميتي صلى الله عليه وسلم كقور یەکەم مەنزڵ و جێگەی ڕۆژی دواییە. یەکەم دەستپێکی ڕۆژی دوایی لەکوێوە دەستپێکە؟ لەناو گۆڕەوە، لەناو قەبرەوە دەستپێکە. ئەم حەدیثە ئیمامی ئەحمەد و ئیمامی ئیبن ماجا بە سەندی حەسەن ڕیوایەتیان کردووە، ڕەحیمەهوم الله. ئەمە پایەی پێنجەمی ئیمان بوو. السادس پایەی ششەمی ئیمان، ستونی ششەمی ئیمان، الئیمان بالقەدری خەیریه و شەڕه، باوەڕبوون بە قەدەر بەخێر و شەڕێوە، باوەڕبوون بە قەدەر بخير وشره. وذلك بالإقرار بأن الله تعالى علم كل شيء وكتب مقادير كل شيء وكل شيء بإرادته ومشيئته، وأنه خالق كل شيء يخلق ما يشاء فعال لما يريد، ما شاءه كان وما لم يشاء لم يكن. فرمي يجبو شوية كإنسان إيمان دار باور روابه وداني في ابنك بالراسي الله تعالى همشتك أزاني علمي هموشتكي علمي مطلقي هي الله تعالى وهمو تقديراتي مخلوقاتي نسيوته والله تعالى اويك قدر نسيوته والله تعالى كالرؤى دا. وكل شيء بإرادته ومشيئته، وهموشتك بإراده ويستي الله تعالى هيتشتك لمشيئتي الله تعالى درناتي، وأنه خالق كل شيء وابي اعتقاده برباور إنسان مسلمان وابي كالله تعالى براسي خالق ودرسكري هموشتك يخلق ما يشاء الله تعالى هشتكي بيو درستي اكا فعال لما يريد هشتكي شي بيو ايكا ما شاءه كان هشتك الله تعالى بيو بيه ابيت وما لم يشاء لم يكن وهشتكيش الله تعالى ويستوى بيك نبت نبت بيده ملكوت كل شيء يحيي ويميت هموشتك بدس الله تعالى الله تعالى اجيني واشمريني وهو على كل شيء قدير وبالراستي او بسرها مشتك دا بتواناي. يهدي من يشاء بفضله، الله تعالى بفضل خوي هدايتي هركس يكدادات كبيرة، ويضل من يشاء بعدله وهركس يكشبه قمرايكا قمرايكا بعدل خوي. لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، الله تعالى حكمك فاه هیچ کس یک بوینه به حکمک یا بچتو رضا مندی لسربکا یا بل راضی به پی یا راضی نه به پی وستی او هبه هیچ کس یک بوینه به دوای حکم الله تعالى دا بچتو. الله تعالى هر حکمی کی کرد فرض و واجب لسر مخلوقات کپی راضی بن ایمانی پی بینن ولا راد لقضائه وهشتك الله تعالى بیوید قضاء بکا هیچ کس یک ناتوانی ردیکاتو. خلق الخلق، الله تعالى مخلوقاتی دروس کردوا وقدر أعمالهم وأرزاقهم وحياتهم وموتهم، والله تعالى بقدر خوي أعمال كان بقدر خوي قدر كردوا ورزق الروزي بهمان شو داون وبيان دياري كردوا وأعمال كان يعني دياري كردوا روزي بيان دياري كردوا جياني شي بيان دياري كردوا مردني شي بيان دياري كردوا هم إنسانك جيان ومردن ورزق أعمال دياري كردوا بقدر الله تعالى. أما فايوس دون كاني إيمان بون إستا چي نسر فايوس دونكاني إسلام بشويكي قشتي. أركان الإسلام، أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما فاي يكم، وإقام الصلاة فاي دوم، وإيتاء الزكاة فاي سيم، وصوم رمضان فاي شوارم، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا، وحج كردني مالي الله تعالى بوكسك لتواناي داهبه مش فاي بنجمي إسلامتي. يا كم فاي إسلامتي؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاي دو مجنو يشكردنا، فاي سيمج زكاة دانا، فاي شوارمش رجو قرتني مانج رمضان، فاي بنجمش حج كردنا بو مالي الله تعالى بو كسك لا تواناي دا هبه. أماش فاي كان إسلامتي. استاتشينا سر باسي كي تازا كباسي چيا البدعة، باسي بدعية، باسي بدعة. أفرمي البدعة لغة الجديد والحادث على غير مثال سابق. بدعة لزمان واندا واتا تازة، تازي داهن راو بشيوازك يام بشيويك كلفيش دا أمشتا تازي بمشيوية نبو بيت. بدعة لزمان واندا واتاشتي تازة كبشيويك كلفيش دا أمشتا تازة وداهن راو نبو بيت. أما لزمان واندا قال أبو البقاء الكفوي: كل عمل عمل على غير مثال سبق فهو بدعة، ام عالمه وتويتي هر كارك بكريت بشيوازي كالبيش دا نكرابي او بدعي اما لزمان وان يطيه ناويتي سبع سيكين لشرع عشاء يعني چي. ومنه قوله تعالى الله تعالى فرمي بديع السماوات والأرض الله تعالى آسمان كانوا الزوي بديه ناوى كالبيش دا شتوا نبوة لبيش دا آسمان الزوي كوا نبوة بمشيوية أي مخترعهما من غير مثال سابق يعني الله تعالى درست يعني كردو آسمان كانوا الزوي لكاتك لبيش دا شتكي وانبوة بمشيوية مخلوقاتك وانبوة بمشيوية. والبدعة شرعا أي بدعة شرعا واتايتشيا يقول الإمام الشاطبي إمام بريس الشاطبي ده فرميه البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهى الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريق الشرعية. شرح التعريف استأم تعريف بناسيي بدعة كإمام بريز إمام شاطبي كردويتي عبارة شرح أنا كان إخواني إن شاء الله. شرح التعريف قوله طريقة في الدين إمام شاطبي فرمي بدعة لشرع ريقيك لدينا يخرج ما كان من الأمور الدنيوية أو العادات يعني بدعة لشرع هيج كارك دنياي ناقريتو يا هيج عادت يق ناقريتو اشتك عادت بو نوترا أما دينا في ناوتري بدعة بدعة باشتك أو تريك مبستي بي أو كسكي كابل أما دينا أينما أقر عادت بي عادت يقال اشتك لنا وخلقيا هيا يا مثلا كارك دنيائية أم في ناوتري بدعة يعني طريقة في الدين مخترعة قوله مخترعة يعني شيء أي جديدة محدثة اشتيك الذين أيهن تازة دائئن دعوة كدين كامل بوا كاسيكي مبتدعة شيء اشتيكي تازينة دينة وبوتري بدعة بوشتا. قوله تضاهى الشرعية أي تشبه الطريقة الشرعية أم شتك تعزية كمبتدعة كديهن يتعيينة ناو دينة ودعوة كدين كامل بوا أما تشتكي تعزينة وعلي أما دينة شبيه الرقي شرعية علي أما بكي خير بونسرية يعني أما نكي شر بونسرية اشتكي نتا ناو دينة باسي خير وشاك وثواب وعقاب وعاني. قوله يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية أي يقصد بها التقرب إلى الله كما يقصده سالك الطريقة الشرعية أو كسيك مبتدعا ببدعا كي أيوه بردوام كاري لسربكات ووايش الراغيني كأما أيوه بمشتل الله تعالى نزيق بيتوو ثوابي دسكوه وقت شون كسيك سنة جيبجيكا شاوري بهداشت لأي الله تعالى سنة كي جيبجيكو دوا بهمان شوش مبتدعا كبو شوه ايكا بو مبستا ايكا استبا بكما كردي بدعا ريغيكا لدينا داي أنين تازا اشتك الذين ايهن الدين تازا يعني بيشوف يعني بشرع بشيويك او اي كابد عكا شاوري بهداشت لسري وبردوامش لسري كردنكي وقت شون كسك السنة جبجيكا شاوري بهداشت وبردوامش لسريتي وجبجيكا. والبدعة اختراع في الدين وخروج عن سبيل المؤمنين افرمي بدعة اشتكي تازي داهن راو لدينا ودرچون لرغي ايمان داران لبروي ايمانداران مبتدع نين هر كسك بدعي كرد اوشتكي تازيه ناوة دينوا ولرغي مؤمنين لايداوا لسبيل المؤمنين رغي ايمانداران لايداوا. قال الله تعالى الله تعالى فرمي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله تعالى فرمي براستي أمر ريغي راستي منا شويني بكون أمر ريغي راستي منا شويني بكون ولا تتبعوا السبل نكون دواي الريباز وريجك كيوركان فتفرق بكم عن سبيله لبروي هركس يقواب كابك دواي الريباز وريجك كاني غير إسلام أولا ريغي الله تعالى لا يأدى فراقي في أكا ذلكم وصاكم به أبم شوي الله تعالى فيمان الراقة عنده أمري فيمان فرموا لعلكم تتقون بويك إيوشي ببن بأهل تقوى لالله بترسم. فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسبل هو سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط أفرمي الصراط المستقيم رقي الله سبيل الله الذي دعا إليه وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم صراط المستقيم رقي الله تعالى وسنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كالله تعالى أمري بما فرمو كبشين سنة والرقي والسبل والرقى والرباز والرشك كان هو السبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم رباز والرشك كان رباز والرشك أو كسلا درانا كلا الرقي مستقيم لا ينداو كلا الرقي مستقيم لا ينداو وهم أهل البدع وأوانا كين وانا اهلي بدع اهلي بدع صفتي انوايا بويا بيانوتي اهلي بدع يعني لسر راس الريقي الله تعالى لا ينداوى لسر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينداوى شون ريقيكي مبتدعي الضالي قمران بخوان دروس كردو وليس المراد سبل المعاصي لان المعاصي من حيث هي معاص لم يضعها احد طريقا تسلك دائما على مضاهات التشريع ام ريقيا بالرقي تاوان باركان نا وتريك سبل يعني الرقي تاوان باركان نا شون كتاوان باركان كتاوان أكن هيش كاتك ادعاو بانقشي اوان نكردو كأم تاوان بوكن الله ليان رازي بي يعني أم تاوان بوكن موابزان شرع تطبيق كردو كسي كتاوانك اقر بيتو حلاليك وكافر بيتو بازوناك بس كسي كفين تاوانك خلي برسيالة تاوان بارم تاوان بار بي بلان بوي نازاني ما دين داري كردو بتاوانك شون كدين داري بتاوان وناكري بلان أهلي بدعك ككاريك كردوا لا يدا ولا رقي الله تعالى ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوية كاركين زيك كاتول الله تعالى وإنما هذا الوصف خاص بالبدع المحدثات ولكو أم وصفة كأوكسيك لسري بردوام به وفي شوية أما دينداري أيك أما تطبيق به ثابت به بسر كيا بسر رقي مبتدع كان كشتي تازيان هنا وتدينه ويدل على هذا ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أفرمي دلالتك على سر أوا أميكي سباس مانك أم حديثيك عبد الله بن مسعود بمعنى قرتك أفرمي خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله عبد الله بن مسعود أفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لخزمتي أبوين خطيك كيشا فرمي أمر رقي الله تعالى ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه فرمين رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيك كيشا فرمين أمر رقي الله تعالى باشان بلاي راستي أو خطو بلاي شبي أو خطيات شان خطيك تري كيشا فرمين أمر رباز الرجك كان كالسر هر رقي كان شيطان يكا يبان قوازي بوك كواتا لهمو رقي كان يك رقي حقك رقي الله تعالى غير رقي الله تعالى غير سبيل الله همو السبلة همو الرباز الرجكي كويرة بسر هر رجيك هو وكو رسول الله فرمي جانا في دايبه صلى الله عليه وسلم شيطانك هيو بانقوازك ابو او رجا ناحقو نار رواية ثم قرأ فاشان ابن مسعود فرمي فاشان رسول الله صلى الله عليه وسلم ام آياتي خوان دوا ان هذا صراطي مستقيما فاتبعو ام آياتي خوان دوك الله تعالى فرمي براستي امر رجي مستقيمي منا شوين بكون رواه احمد والنسائي والدارمي وهو حسن أم حديثش إمام بريس أحمد كري حنبل وإمام نسائي وإمام دارمي رواية عن كردو حديثكش درجة حسنة وعن مجاهد رحمه الله في قوله ولا تتبع السبل قال البدع والشبهات إمام مجاهد كيك يكلا تابعين بريس كان وقتابي ابن عباس بو رضي الله عنهما أفرمي لتفسيري ولا تتبع السبل كالله تعالى فرمي شن رباز الرجك كان مكون تفسيري كردو فرميتي البدع والشبهات السبل رباز الرجك كان يعني بدع شبه كان ساني بخوي لشبه ببارزي بخوي لشبه بدع ببارزي وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجه البخاري ومسلم أم المؤمنين دايك إيمان داران عائشة صديقة الله تعالى للرازي بأفرمي لبيغمبري برزو خوشيست مانا وصلى الله عليه وسلم كبيغمبري برزو خوشيست مان فرموي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هركسك شتيكي تازة لم أمري إيماء لم ديني إيماء بينتا ناوة ما ليس منه لكاتك لدينانية لكاتك لدين إسلامانية فهو رد ورضي أدريت أو أشتم مردودة لقبول ناكري أم حديثة إمام بخاري وإمام مسلم رواية عن كردور رحمهم الله وفي الرواية وللرواية كتر ذاتها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هركسك هركارو كردويك بك رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم فرمي هركسك هركارو كردويك بك أمر إميل سر نبي أمر الله تعالى لسر نبي أمر رسول الله لسر نبي صلى الله عليه وسلم فهو رد وكارو كردويك رد رامته. وفي صحيح مسلم لصحيح إمام برز مسلم دا رحمه الله فرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس أفرمي في أغنبري برز خوشويست من صلى الله عليه وسلم متارب خلقي دا ويقول في خطبته ولو تاركي دا دي فرمو صلى الله عليه وسلم دي فرمو وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وزاد النسائي بسند صحيح وكل ضلالة في النار أفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم متارب خلقي دا ودي فرمو وشر الأمور محدثاتها وشر همكاركان خرابتريني همو كاركان كامية محدثاتها أو كارتازانا كدهين رينا دينو أو بدعانا كدهين رينا ناو دينو وكل محدثة بدعة وهمو محدثة وداهن رايك بدعي وكل بدعة ضلالة وهمو بدعيكش هموش لكي تازا داهن رايش تيا قمرائية ضلالة. وزاد النسائي بسند صحيح إمام النسائي لم حديث بسندك صحيح أم زياديش ينا وكافرمي رسول الله فرمي دعاء ما صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار وهم قم رأيك إيش لكوا يا لا أجرأي وهم قم رأيك لا أجرأي. قال ابن مسعود ابن مسعود رضي الله عنه أفرمي الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع هركسك سنة كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم جيب جيبك لو باشتك زورتك وشي لبدعا بدعا خير تاني رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم هموي شر هموي هموي قمرائية بدعا وإنسان مسلمان فرض واجب لسري كدس بقري بسنة كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبهمو شويك خوي لهمو جوركاني بدعا ومحدثات بباريزي بوي براستي وبواقعي أهل سنو جماعة به ولا أهل بدعو ضلالة نبي لدرس دعاتوها ببشتواني الله تعالى باسي جوركاني بدعاكين بدعي عملي وبدعي اعتقاد باسي يكين ببشتواني الله تعالى كهندك بدعاه أصل لكاركا بدعاه هندك يعني هي لأثناء كاركا بدعاك الدرس به. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.